بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل الجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة، وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط. تقدم أن السرقة هي أخذ المال، في اللغة أخذ المال على وجه الاختفاء، وأما شرعا فهي أخذ المال المحترم من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء. يقول: ويقطع السارق بثمانية شروط. وهذا أعني كون شروط السرقة 8 من باب التتبع والاستقراء، أي أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أن القطع في السرقة لا يتم إلا باستكمال هذه الشروط 8. قال: وهي أخذ مال معصوم خفية. أخذ مال خرج به ما لو لم يأخذ المال، لأن ذلك لا يعد سرقة. وقوله مال، المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول، بمعنى أنه يصح عقد البيع عليه، هذا هو المال. وقوله معصوم خرج به ما لو أخذ مال غير معصوم كحربي مثلا، فإنه لا يقطع به، وذلك لأن ماله حلال. وقوله خفية احترازا مما لو أخذه مجاهرة. وقد تقدم لنا أن أخذ مال الغير له 5 أوجه. يقول مالك رحمه الله: وكون سارق مكلفا. وهذا ليس شرطا في السرقة، بل في جميع الحدود، فجميع الحدود لا تجب إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم، لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم. فالتكليف شرط في جميع الحدود. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل على اشتراط التكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: مختارا، فإن كان مكرها فلا حد عليه لأنه معذور. وقالوا عالما بمسروق، يعني يعلم أن هذا المال الذي أخذه أنه مسروق. فإن لم يعلم بأن هذا المال مثلا ملك للغير فإنه لا قطع. وأيضا لا بد من العلم بتحريم السرقة، فالعلم هنا نوعان: علم بأن هذا المال ليس مملوكا للغير، وعلم بتحريم السرقة. فقد يعلم مثلا أن هذا المال لزيد، ولكن يجهل أن السرقة محرمة، كما لو كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وكون مسروق مالا محترما. وكون مسروق مالا احترازا مما لو سرق غير مال، محترما احترازا مما لو سرق مالا غير محترم. فلو سرق مثلا آلة لهو أو كتب بدع، أو سرق صليبا أو ما أشبه ذلك مما لا يعد مالا فلا قطع. فلا بد في السرقة من أن يكون المسروق مالا، هذا واحد، وثاني أن يكون محترما، لأنه قد يكون مالا لكنه ليس محترما، وقد يكون محترما لكنه ليس بمال، فلا بد من الأمرين، أن يكون مالا يعني مما يتمول، والثاني أن يكون محترما احترازا مما لو كان غير محترم ليس له حرمة، كما لو سرق مثلا آلة لهو، أو سرق مثلا كتاب بدع، أو صور، أو أصنام، أو ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة. وكونه نصابا يعني المال المحترم المسروق أن يكون نصابا، واختلف العلماء في قدر النصاب، فمنهم من قال إنه يقطع السارق في قليل المال وكثيره لإطلاق الآية الكريمة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمتى ثبت هذا الوصف ثبت القطع. ومنهم من قال إنه لا يقطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار. ومنهم من قال إن القطع يكون في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، فجعلوا النصاب أحد الأمور الثلاثة، فلو سرق ثلاثة دراهم أو سرق ربع دينار أو سرق عرضا يعني متاعا قيمته كأحدهما، كما لو سرق مثلا فراشا قيمته ربع دينار أو فراشا قيمته ثلاثة دراهم، فإنه يقطع بذلك. ولكن الصحيح أن نصاب السرقة هو ربع دينار، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار. وما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فهذا محمول على أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، فالمعتبر هو ربع الدينار، وربع الدينار قد يكون في زمن يساوي ثلاثة دراهم، وقد يكون في زمن يساوي درهمين، وقد يكون في زمن يساوي أربعة دراهم، فالمعتبر هو ربع دينار. يقول مالك رحمه الله وإخراجه من حرز مثله، إخراجه من حرز، فهذا الشرط اشتمل على أمرين، أولا أن يكون المال المسروق من حرز، فإن لم يكن هناك حرز فلا سرقة أو فلا قطع. فلو سرق مثلا متاعا من مكان غير محرز بأن وجد مالا في السوق مثلا وأخذه ولو كان على وجه الاختفاء فلا يعد سرقة، لا يعد سرقة. الإنسان مثل وجد دراهم قد وضعت عند باب الشارع، إنسان طرق باب رجل فلم يجده فوضع الدراهم عند الباب في مكان فأخذها إنسان، فإنه لا يعد ذلك سرقة، وذلك لأن يعني السرقة تثبت بها القطع، يثبت بها القطع، لأن السرقة لا تثبت إلا بأخذ المال من إيش؟ من حرزه، وهذا ليس محرزا. أيضا لا بد من إخراج هذا المال من الحرز، فلو فرض مثلا أنه دخل الحرز وأتلف المال في الحرز، يعني مثلا شاة في حظيرة أغنام، الشاة في الحظيرة محرزة لأن العادة أن تحفظ في هذا المكان، فلو فرض أنه دخل الحرز، دخل هذا المكان وأكل الشاة ثم خرج، فإنه لا يقطع، لأن لا بد من إخراجه من حرزه. فلا بد من أمرين، أولا أن يكون المال المسروق محرزا، وثانيا أن يخرجه من حرزه احترازا مما لو أتلف هذا المال في حرزه. فلو فرض مثلا شخصا دخل إلى دكان فيه مأكولات فأكل بما يساوي أو أكثر من ربع دينار، دخل هذا الدكان وصار يأكل ويشرب بما قيمته نصف دينار وخرج فهل يعتبر سارقا يثبت به القطع؟ لا، لأنه لم يخرج المسروق من الحرز. يقول المؤلف رحمه الله: وحرز كل مال ما حفظ به عادة. نعم، هذا هو المرجع في الحرز، حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال الفقهاء رحمه الله: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يختلف باختلاف الأموال، هذا واحد، والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فيختلف باختلاف الأموال، فحفظ الدراهم والدنانير ليس كحفظ المتاع، ليس كحفظ المتاع. وحفظ البهائم، حفظ البهائم ليس كحفظ الأدميين يعني من أرقة ونحوهم، وهكذا. فكل مال له حرزه عادة، له حرزه عادة باختلاف الأموال والبلدان. فقد يكون هذا الشيء حرزا في بلد وليس حرزا في بلد آخر. فمثلا في بعض البلدان لو أن الرجل وضع على دكانه، وضع على دكانه غطاء من قماش، فإن هذا يعتبر حرزا. في بعض البلدان إذا أرادوا أن يغلقوا الدكاكين مثلا في بعد الظهر أو في الليل، تجد أنهم يضعون إيش غطاء يغطون الدكان، وهذا يعتبر عندهم حرز. وفي بعض البلدان لا يعتبر حرزا. ففي بلد الذي يعتبر فيه حرزا إذا سرق، إذا أخذ يعتبر سرقة، وفي الآخر لا يعتبر سرقة. طيب، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. عدل السلطان، كلما كان السلطان عادلا كان الحرز أخف، وكلما كان السلطان جائرا كان الحرز أشد. السلطان العادل إذا كان عادلا تجد أن الحرز يخف، أدنى ما يكون حرزا. إذا كان عادلا استقامت الرعية، وإذا كان جائرا لا، يحتاج الحرز إلى قوة. وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا خف الحرز، وإذا كان السلطان ضعيفا قوي الحرز، وهكذا. إذن الحرز مرجعه إلى العرف باعتبار الأموال وباعتبار ما يكون حرزا وما لا يكون حرزا. فالمهم أن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال محرزا. يقول رحمه الله: وانتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، فإن وجدت شبهة فلا قطع. ولكن ما هي الشبهة؟ الشبهة في جميع الحدود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل فهو شبهة. بأن قيل له: لما فعلت كذا؟ قال: لكذا. فإذا كان هذا الشيء عذرا فهو شبهة، وإلا فليس بشبهة. ففهمتم؟ إذن الشبهة التي ينتفي بها الحد، حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر، ما هي الشبهة؟ هي كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث لو اعتذر لقبل. فمثلا إنسان سرق مالا، قلنا: لماذا تسرقت؟ قال: لأني أوشك على الهلاك، فأخذت هذا المال لأنقذ نفسي من الهلاكة. هذا عذر، إذا ثبت فهو عذر. لماذا أخذت هذا المال؟ قال: لأن بيني وبين صاحبه مثلا تبسطا ونحو ذلك. هذه شبهة. وقوله رحمه الله: انتفاء الشبهة. الشبهة أربعة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. واضح؟ شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. فأما شبهة الملك الملك فهي سرقة مثلا الوالد سرقة الولد من مال والده، فلو سرق الولد من مال والده فلا قطع لوجود الشبهة. والتملك عكسه، سرقة الوالد من مال ولده، لأن فيه شبهة وهي شبهة التملك. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إنه لا قطع بسرقة من عمودي النسب، لا يقطع بالسرقة من عمودي النسب، يعني سواء الأعلى سرق من الأسفل أو الأسفل سرق من الأعلى لوجود الشبهة. فالوالد لا يقطع بسرقته من ولده لوجود الشبهة وهي شبهة التملك، أنت ومالك لأبيك. والولد لا يقطع بالسرقة من مال والده لوجود الشبهة مال الملك. الثالث تبسط، شبهة تبسط، فإذا سرق ممن بينه وبينه تبسط فلا قطع. ومثل لذلك بسرقة مثلا أحد الزوجين من مال الآخر، يقول لا قطع لا قطع. وكذلك أيضا لو قدر أن رجلين كانت بينهما صداقة قوية، وكان هذا يأخذ من مال هذا وسرق أحدهما الآخر فلا قطع. والرابع شبهة إنفاق، فلو سرق من مال من تجب نفقته عليه فلا قطع لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. فالمهم أن السرقة فهمهم أن الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، ولا بد أن تكون الشبهة شبهة حقيقية. أما مجرد أن يذكر يرحمك الله، أما مجرد أن يذكر عذرا لا يرتقي إلى درجة الشبهة الحقيقية فلا يقبل، لأن كل سارق يسرق لا بد أن يكون سرقته بسبب، ولن يسرق عبثا. كل من يسرق إنما يسرق لسبب، هذا السبب قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وثبوتها، وهذا هو الشرط السابع، ثبوت السرقة. والسرقة تثبت بواحد من أمرين، إما البينة وإما الإقرار، إما البينة وإما الإقرار. فالبينة شهادة عدلين، ولهذا قال المؤلف ثبوتها بشهادة عدلين، ولا بد أن يكون ذكرين، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. ولذلك قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. طيب، هنا قوله شهادة بشهادة عدلين، من العدل؟ العدل في اللغة بمعنى الاستقامة، العدل لغة بمعنى الاستقامة، وأما شرعا وهو المراد هنا فهو أعني العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة بالعدل تكون في الدين وتكون في المروءة. أما استقامة الدين فقالوا ألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، يعني أن يأتي بواجبات قبل. الاستقامة في الدين هي القيام بأداء الفرائض وترك المحرمات، لأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذه هي استقامة الدين. إذن استقامة الدين تكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، واجتناب المحرمات بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. والثاني استقامة المروءة، أن يكون مستقيما في مروءته. وفسروا ذلك بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع في ذلك إلى العرف، المروءة المرجع فيها إلى العرف، لأنها تختلف. فقد يكون هذا الفعل في بلد من البلدان قد يكون خارما للمروءة، وقد لا يكون خارما للمروءة. ولذلك ولهذا مثلا لو مد رجله بين جالسين على الفقهاء هذا يخرب المروءة، أو كشف من عادة ستره أيضا هذا يخرب المروءة. لكن أو كان يأكل في السوق، مثلا يأكل في السوق هذا يخرب المروءة، لكن هذا في الواقع يختلف. فمثلا لو كشف من عادة ستره، من عادة أن يستر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص في وقت الحاضر وباختلاف البلدان. فبعض البلدان لا يعتبروا من خوارم المروءة لأنهم أصلا لا يرون ستر الرأس بالنسبة للإنسان. ويختلف أيضا حتى في من اعتادوا أن يستروا الرأس، يختلف باختلاف الأشخاص. الناس يفرقون مثلا بين رجل له مكانته في المجتمع وبين شخص لا يهبه به. الذي له مكانته في المجتمع لو خرج حاسرا الرأس لعد ذلك من خوارم المروءة، وإن فعله من دون ذلك لم يعد من خوارم المروءة. فهمتم؟ إنسان مثلا عالم كبير أو طالب علم معتبر أو أمير يخرج في السوق حاسرا رأسه صلى، هذا يعتبر إيش؟ خان المروءة. طيب إنسان مثلا يأكل يعلك أمام الناس، يأكل علك يأكل علك بعد علك بنفخات، هذا يفجر، يقول هذا من خوارم المروءة. لكن لو فعله إنسان مثل ما لا يؤبه به شاب يفعل هذا، لا يعتبرونه من خوارم المروءة. إنسان جاء إلى صلاة الفجر، جاء يصلي الفجر أو الظهر قد لبس فنيلة بسروال، شايف سروال فنيلة، هذا يعتبر إيش؟ من خوارم المروءة. حتى لو قال مثلا أنا قد سترت عورتي، ومنها ستر العورة، وأنا قد سترت عورتي، يقول نعم سترت عورتي، لكن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم. هذا في الواقع من خوارم المروءة ومن خوارم الشرع، لأن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة. فالخلاصة أن العجل هو من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين تكون بأداء الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يدع ما يدنسه ويشينه. وهذا أعني المروءة تختلف باختلاف الأعراف. يقول مولف رحمه الله: ثبوتها بشهادة عجلين يصفانها، يعني يصفان السرقة، يعني يقول رأينا فلانا يسرق المال الفلاني من الحرز الفلاني، وأنه أخرج المال المسروق، وما أشبه ذلك من الأمور التي تثبت بها الدعوى. هذا واحد. ثانيا: أو إقرار مرتين. نعم، ثبوتها بشهادة عجلين يصفانها أو إقرار مرتين، أي أو بإقرار يعني مرتين. فإذا أقر على نفسه أنه سرق فإن هذا الإقرار تثبت به السرقة، لأنه لا عذر لمن أقر. لكن لا بد في هذا الإقرار من التكرار، بأن يكرره مرتين، بأن يقول إني سرقت. فإن قال ذلك مرة فلا. واحتجوا لذلك أو عللوا ذلك بالقياس على بينة السرقة، فكما أن بينة السرقة لا تثبت إلا بشهادة عجلين، فكذلك الإقرار لا بد فيه من التكرار مرتين. وقد تقدم لنا الجواب عن هذا، وأنه لا تلازم بين الإقرار وبين البينة، بدليل أن القذف يثبت بشهادة عدلين، ومع ذلك لو أقر على نفسي بالقذف مرة حد، وهكذا الشرب. والفقهاء رحمهم في هذا الباب، يعني في باب التلازم بين البينة وبين الإقرار، لم يكونوا على جادة واحدة. ففي بعض الأبواب الحدود جعلوا الإقرار إيش كالبينة، يعني قاسوا الإقرار على البينة من حيث العدد، وفي بعضها لم يعتبروا ذلك. والصواب أن الإقرار لا يشترط فيه التكرار، وأن الإنسان متى أقر على نفسه بسرقة أو زنا أو قذف أو شرب أو ما أشبه ذلك، واستكمل هذا الإقرار لشروطه وانتفت الموانع، فإن هذا الإقرار يثبت. يقول المؤلف رحمه الله: أو إقرار مرتين. يقول: مع وصفها، يعني يصف السرقة، وإنما اشترط المؤلف الوصف، لأنه قد يعتقد ما ليس بسرقة سرقة، كما قلنا في الزنا لابد من الصفة، يعني يصف الفعل، لأنه قد يعتبر ما ليس بزنا زنا. فإنسان مثلا أخذ مالا وجد أقر على نفسه بالسرقة، يقول صف السرقة، قال: السرقة أني وجدت مالا سقط من رجل في الشارع فأخذته، هذا هو يعتقد أن هذا سرقة، ولكن الواقع أنه ليس سرقة. إنسان آخر أيضا دخل بيتا فوجد مالا موضوعا على رف في البيت وأخذه، وقال: إني سرقت، وأقر على نفسه، يقول صف السرقة، فوصفها، نقول هذا ليس سرقة، هذا في الواقع ليس بسرقة، لأن يعني السرقة لا بد فيها من أن يكون المال مأخوذ من حرز مثله، ولم تجري عادة الناس أنهم يضعون الأموال على الرفوف في البيوت، وإنما توضع إيش في حرز مثلها. فالمهم أنه لا بد في الإقرار في السرقة لا بد من وصفها، فالوصف شرط في الأمرين، شرط في البينة وشرط في الإقرار، شرط في البينة وشرط في الإقرار. وإنما اشترط الفقهاء الوصف لأن البينة أيضا قد تظن ما ليس بسرقة سرقة، والسارق قد يظن ما ليس بسرقة سرقة. يقول: ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يعني مطالبة، نعم، ودوام مع وصفها ودوام عليه، يعني على هذا الوصف، بأن لا ينزع عن إقراره أو يرجع عن إقراره. فلو قدر أنه أقر على نفسه بالسرقة ثم قال: رجعت، فإنه لا يقام عليه الحد، فإن لا يقام عليه الحد. وهذا أعني استمرار على الإقرار شرط في جميع الحدود على المذهب، فلو أقر على نفسه بالزنا ثم رجع يدرأ عنه الحد، ولو أقر على نفسه بالسرقة ثم رجع فإنه يدرأ عنه الحد. ما فهمتم؟ ولكن قد تقدم لنا ضعف، أو قد تقدم لنا ضعف هذا القول، تقدم أن هذا القول ضعيف، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لو قيل بقبول رجوع مقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، حد في الدنيا. فالاستمرار على الإقرار ليس شرطا، اللهم إلا إذا علمنا أن هذا الرجل مثلا أقر عن إكراه، يعني أقر مكرها، أو كان هناك ملابسات أو قرائن تدل على عدم صحة إقراره ثم رجع فيقبل رجوعه، وأما مع ذلك فلا. قال: ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه المطالبة، وذلك لأن الحق في السرقة للمسروق منه، الحق المسروق منه، فالمطالبة لا بد منها. وهذا أعني المطالبة فيما إذا لم يبلغ الأمر الحاكم، فإذا بلغ الأمر الحاكم سواء طالب أم لم يطالب فإن الحد يقام، لكن قبل أن يبلغ الأمر الحاكم لا بد لإقامة حد السرقة من إيش؟ المطالبة. فهمتم؟ إذن المطالبة متى تكون؟ قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم، فلو لم يطالب المسروق منه لم نقم عليه الحد، لكن لو بلغ الأمر الحاكم ووصل الأمر إلى الحاكم وثبتت السرقة يعني ببينة مثلا من غير المسروق أو بإقرار ببينة، فإن المسروق مطالبته أو عدم مطالبته ليس لها أثر. ولذلك لما سرق رداء صفوان رضي الله عنه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر عليه الصلاة والسلام بقطع يده قال سفيان هو له يا رسول الله، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فدل ذلك على أن الأمر إذا بلغ الحاكم لا عبرة بمطالبة المسروق أو غير مطالبة المسروق. يقول أو وكيله أو وليه، يعني الولي إذا كان صغيرا أو مجدونا أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله فإذا وجب يعني القطع لثبوت الشروط السابقة قطعت يده اليمنى استكملت الشروط السابقة الثمانية، بأن كان المسروق مالا محترما وسرقه من حرز مثله وأخرجه من الحرز وانتفت الشبهة إلى غير ذلك من الشروط، إيش؟ قطعت يده اليمنى. قطعت يده، اليد عند الإطلاق المراد بها الكف، اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، ولهذا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأطلق فتقطع الكف. وفي آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. طيب قطعت يده اليمنى، ما الدليل على اليمنى؟ قالوا الدليل على ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، أيمانهما فتقطع اليمنى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قطع السارق قطع يده اليمنى، قطع يده اليمنى. يقول مالك من مفصل كفه، من مفصل الكف يعني من الكوع، وحسمت، هذا هو صفة القطع. إذن القطع إذا ثبت الحد على السارق بأن توافرت الشروط السابقة الثمانية قطعت يده، والذي يتولى ذلك هو الإمام أو نائبه. قطعت يده اليمنى وحسمت، الحسم بمعنى أن تغمس في الزيت، تغمس في الزيت لأجل أن تنسد أفواه العروق، لأجل أن يتوقف خروج الدم، لأجل أن يتوقف خروج الدم. طيب هنا مسألة، وهي هل يجوز أن يبنج من أريد أو من أردنا أن نقيم عليه الحد؟ هل يجوز تبنيج المحدود الذي يراد إقامة الحد عليه أو لا؟ الجواب أنه يجوز. فيجوز مثلا في رجل سرق وأردنا أن نقطع يده أن نبنجه، لماذا؟ نقول لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو بخلاف القصاص. فمن مثلا جنى على شخص وقطع يده ثم أراد المجني عليه أن يقتص فلا يجوز أن يبنج الجاني، لا يجوز أن يبنج الجاني. لماذا؟ نقول لأن الجاني فعل أمرين، إتلاف العضو والإيلام، يعني حصل منه أمرين، أنه أتلف عضو هذا الرجل وهو أنه قطع يده، وثانيا ما حصل من الإيلام. فلا يجوز أن يبنج، يعني لو بنجنا هذا الرجل الجاني فمعنى ذلك أننا لم نعدل. فلا بد كما أنه أتلف وآلم، لا بد أن نتلف وأن يذوق وبال أمره، اللهم إلا إذا رضي المجني عليه بذلك. فإذا رضي قال أنا أرضى أو أسقط حقي وأرضى أن يبنج فالأمر له. وأما السارق فالسرقة لا يتعلق بها حق لآدم من جهة القطع، يعني السرقة فيها حقان، حق لله وحق للآدم. فحق الآدم يكون بضمان المال المسروق، حق الآدم يكون بضمان المال المسروق، وحق الله عز وجل بالقطع. فأن يرى فرق بين السرقة وبين الحد كذا عبد الرحمن. إيش؟ نعم. ما الفرق؟ لماذا يعني في الجناية في القصاص لا يجوز التبنيج وفي السرقة أو في الحد يجوز؟ نعم، لأن هذا الإتلاف لا يتعلق به حق آدم، هو حق لله. نعم. ولذلك شف لو أن السارق الآن، لو أن المسروق منه عفى عنه بعد أن بلغ الحاكم تقطع اليد كما في الصفوان، هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وفي القصاص لو أن أردنا أن نقتص منه فالمجني عليه قال عفوت، يسقط الحد، يسقط القصاص. طيب، وأما في القصاص إذا رضي، إلا إذا رضي من المجني عليه. السبب ليش؟ لو قال الجاني مثلا بنجوني، طيب لا، لكن نحن نقول لماذا الأصل أن المجني عليه، أن الجاني لا يجوز أن يبنج؟ السبب في القصاص، نقول لأن الجاني ارتكب أمرين أو جنايتين، الأول القطع إتلاف العضو، والثاني الإيلام. يقول رحمه الله وحسمت، ومعنى الحسم إيش؟ أن تغمس اليد في زيت مغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق. واختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا الزيت، هل هو من مال الجاني السارق أو من بيت المال رحمهم الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيت الذي تغمس فيه يد السارق من ماله، قالوا لأن المصلحة في هذا الغمس تعود إليه فكان من ماله. وذهب آخرون إلى أن هذا الزيت يكون في بيت المال، وهذا هو الصحيح، والصحيح أنه تابع لإقامة الحد، وإقامة الحد يتولاها الإمام. لكن انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله، يعني حتى الزيت الذي تغمس به اليد هل يكون على الجاني، هل يكون على المحدود أو لا؟ ولا تقس الأمور، أو الأمور لا تقاس في وقتنا الحاضر، لأنه قد يأتي زمن هذا الزيت يكون له قيمة، يكون له اعتبار. لا نقيس يعني الأمور في وقتنا الحاضر، لا، قد يكون مثل هذا الزيت يكلف 1000 ريال أو يكلف 5 ريالات أو 10 ريالات، لكن الوقت وقت فقر ومجاعة، هنا يحصل الأمر. قال رحمه الله فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. إعادت سيأتينا إن شاء الله تعالى نبحث هذه. طيب، فقل فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعبة، دعات قطعت رجل يسرى من مفصل الكعبة، شف اليسرى لا تقطع اليمنى، لأجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن الحكمة من ذلك لأجل أن يسهل عليه المشي، لأنه أرفق به، قطع اليد اليسرى أرفق، لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل من المشي على الرجل اليسرى، ولأجل أن لا يكون الإتلاف من جانب واحد، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى لم يكن هناك توازن، لم يكن هناك توازن. قال فإن عاد وحسمت، قال حسمت أي غمست بالزيت المغري، فإن عاد حبس حتى يموت، نعم استغفر الله، نعم فإن عاد حبس حتى يتوب، فإن عاد حبس حتى يتوب. وعلى هذا فلا تقطع يده اليسرى. وقال بعض أهل العلم إنه إذا عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، قطعت رجله اليمنى. فهمتم؟ فعلى هذا السارق إذا قطع تقطع يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، قطعت رجله اليمنى، ولا يحبس حتى. طيب فإن عاد يمكن يسلك بفمه أو يركب أعضاء صناعية يسرق بها، يمكن، فهل تقطع؟ بعضهم قال في الحال يقتل، وبعضهم قال يحبس. فالمهم أن السارق إذا سرق قطعت يمناه، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت رجله يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك، والله أعلم. نعم. إيش؟ فيه جاء في الحديث إذا سرق فاقطعوا ثم إذا سرق. هذا ربما لو صح ثبت الحديث يحمل على أنه كان شاكا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز كرر، فالتكرار تكرار الإقرار إنما يكون فيما إذا كان إيش هناك شك، فإذا شككنا في إقرار هذا المقر لنخشى أنه، لأن بعض الناس ربما إذا فعل هذا الأمر أو هذا الذنب يريد أن يتخلص، يقول أقر على نفسي حتى لو لم يكن هذا الفعل مما يوجب الحد، من شدة الحماس ومن قوة إيمانه يريد أن يطهر نفسه. يعني إنسان مثل جلس باشر امرأة أو فعل جرما ويظن أنه حد، يقول أنا أريد أن أطهر نفسي من هذا، فيأتي ويقر، ولكن هذا الفعل الذي فعله لا يوجب الحد، حينئذ لا بد من التثبت. لذا العلماء يقول لا بد في الإقرار من إيش؟ من الوصف. يمكن استعمال الآن يعني أجوبة الحديثة إذا أمكن، قد يكون استعمال أو غمس اليد في شيء غير الزيت قد يكون أهون. نعم يدخل فيها سرقة الشريك من شريكه، لكن إذا كان على سبيل الشيوع هو ملكه.